رضاك يا إلهي أسعد الأوقات، وانت سلطان جمالك، وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات. رضاك يا إلهي أسعد الأوقات، سعدت رضاك يا إلهي، سعدت رضاك يا إلهي، سعدت رضاك يا إلهي أسعد الأوقات، سعدت رضاك يا إلهي، سعدت رضاك، سعدت رضاك يا الأوقات، وانت سلطان جمالك يتعبد بالذات. أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات، أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات، بجاه نبينا محمد، بجاه نبينا محمد سيد الكونين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين.